إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 107. فهل تعلمون أن السنة يبدأ الساقي بمن كان عن يمينه سواء كان كبير القوم أو صغيرهم؟ إن كنتم تعلمون ذلك فقد وفرتم علينا كلاما في هذه المسألة لنصرفه في مسألة أخرى هي أهم منها. وإن كانوا أو على الأقل بعضهم ليس عنده هذا العلم، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن مطلق، فالساقي يبدأ بمن عن يمينه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عالما أو جاهلا، حرمة لليمين. أعود أقول إن كنتم تعلمون هذه السنة فقد وفرتم الوقت والكلام، وإلا فلا بد علينا من البيان. طيب بسم الله. أولا نفتتح هذه الجلسة بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها، سواء ما كان منها خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة نكاح أو خطبة تعليم أو خطبة موعظة أو أي شيء يستفيد الحاضرون من كلام الرسول عليه السلام، ويرجو هو عليه الصلاة والسلام الذي يفتتح خطبته وكلامه بخطبة الحاجة أن تتحقق حاجته في قلوب السامعين، هي الحاجة أن يتعظوا وأن يتعلموا. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كلامه بخطبة الحاجة أي أنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكره وبالدعاء والتضرع لديه أن يحقق حاجته من كلامه. ونحن معشر المسلمين والدعاة إلى رب العالمين لا يمكن أن تتحقق حاجتهم في دعوتهم إلا إذا ساروا على خطى نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومما لا شك فيه أن تلاوة خطبة الحاجة بين يدي الخطبة أو الموعظة أمر سهل سمح، يستطيع كل خطيب أن يقدم هذه الخطبة بين يدي موعظته ودرسه ومحاضرته، لكن مع ذلك نجد أكثر، لا أقول الدعاة، ففي كثير من الدعاة من لا يصح أن يقال فيهم إنهم من الدعاة، بل أقول إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد لا يفتتحون خطبتهم أي خطبة كان، خطبة الجمعة بصورة خاصة والخطب الأخرى بصورة عامة، ما يفتتحونها إلا بافتتاحيات إما أن يحدثوها أو يبتدئوها هم وينشئونها من أنفسهم، أو أن يأخذوها ممن تقدمهم وسبقهم إليها. أما خطبة الرسول عليه السلام فهم إليها لا يهتمون ولا يتعلمونها لكي يفتتحوا خطبهم. فأنا أقول اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلى هنا تنتهي خطبة الحاجة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقتصر منها في بعض الأحيان على مقدمتها دون الآيات الثلاث، وكان يضم أحيانا إلى تمام هذه الخطبة أي بما فيها من ذكر الآيات الثلاث يقول أما بعد، وخاصة يوم الجمعة، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان عليه الصلاة والسلام يتبع خطبة الحاجة بمثل هذه الموعظة ترسيخا في الأذهان لقاعدة هامة جدا جدا، ألا وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع ذلك تجد كثيرا من خاصة الناس فضلا عن عامتهم يصادمون هذا النص العام أو هذه القاعدة الهامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعارضونها بقولهم دون أي تورع منهم، فيقولون لا، ليس كل بدعة ضلالة، هناك كثير يقولون هكذا، كثير من العلماء قسموا البدعة إلى خمسة أقسام. إذن هذا التقسيم ينافي تماما ويعارض هذه الكلية في هذا الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هم يقولون البدعة تنقسم إلى قسمين حسنة وسيئة، هذا التقسيم المجمل يضرب قول الرسول عليه السلام في الصدر كما يقال، حيث يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يشبه هذا الضرب من أولئك الخلف لهذا الحديث الصحيح، الحديث يقول كله وهم يقولون لا، البدعة قسمان حسنة وسيئة، ثم هذه القسمة وتلك تنقسم إلى خمسة أقسام أي تجري عليها الأحكام الخمسة. الله أكبر الله أكبر، هذه مناسبة طيبة أنتم تؤذنون على رؤيتكم غروب الشمس، أم أنتم تبع لعامة الناس في كل البلاد؟ لأن نعم المشكلة تبع الأوقاف لغير الأوقاف. لا بالله، نعم فيش كبسة، ما في كبسة، يعني الوزن يوزن. إيه، لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن نحن في عمان نرى متناقضات عجيبة جدا، على اعتبار أن عمان جبال وديان ليس كهذه القرية التي نراها، ففي بعض المواطن من عمان تغيب الشمس ولا يؤذنون إلا بعد 10 دقائق، وفي بعض المواطن أخرى يؤذنون والشمس لما تغرب وهي ترى بالأعين.

أنا انتهيت الآن من بيان هذه المسألة التي جاءت مناسبتها أول ما جئت، والآن نفتح الباب لأي سؤال عند أحدكم، فإن كان عندي جوابه فمن الواجب علي أن أقدمه، وإلا قلت لا أعلم ونصف العلم لا أدري. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. الله عز وجل بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهدو ما بيحرموا ولا بيحللوا، هدول بدل ما يذبحوا بيقتلوا. طيب بارك الله فيك، فطهر مالك وبقالتك من مثل هذه الأشياء، وفيما أحل الله عز وجل غنية عما حرم الله. ورسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. وما دام عندك بقالة، وبلا شك على حسب ما يبدو لي من بعد ما سمعت بعض الكلمات أنها فيها من كل لون، وأنها بقالة واسعة ومبارك فيها، إذن استغني عن هذه المعلبات، وفي ما بقي الخير والبركة إن شاء الله. خلصت؟ بالنسبة للحديث، عفوا نكمل مشوارنا مع أبو المنذر. ماذا في عنده الاستجابة؟ هل بتشجعني على تكملة المشوار؟ ما هو إيه؟ وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ماذا ستفعل بهذه المعلبات؟ والله عندي كمية كبيرة هنا. هذه حيدة. نعم. حيدة عن السؤال. ماذا ستفعل؟ والله السؤال عندك، الجواب عندك طبعا. جزاك الله خير، هذه يجب إراقتها. وماذا نقول؟ يلقيها للكلاب، يعني يحسن إلى الكلاب بها. والقطط، لكن قطط بيكون رفعنا من شأن هذه اللحوم. أنا أذكرك بأمر يهون عليك إن شاء الله. إن شاء الله. تلك الخسارة التي أنت ألمحت إليها آنفا بقولك أنه هي أشياء كثيرة. كان في الصحابة رجل يعرف بأبي طلحة من أفاضل الصحابة ومن كرامهم، وإن مما يدل على ذلك أنه كان وصيا على أيتام كان وصيا على أيتام وكان يتاجر بأموالهم، وكان يشتري لهم الزقاق من الخمور، يتاجر بالخمر، وذلك بطبيعة الحال قبل تحريم الخمر. فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي عن هذه الخمور ماذا يفعل بها. قال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخللها؟ تعرف شو معنى يخللها؟ يحولها إلى خل. قال لا، بل أهرقها. فأنت الحمد لله لست وصيا على مال غيرك، وبخاصة أن يكون هذا المال مال أيتام مساكين فقراء، أنت وصي على مالك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة الوصي على مال الأيتام الذي كان تحول إلى خمر ولم يكن الخمر من قبل محرما، فلما حرمت الخمر استفتاه هل يجوز له أن يصير هذا الخمر خلا؟ قال لا، بل أهرقها، هنا فوارق كثيرة جدا، مال أبي طلحة مال الأيتام، هذا المال تحول إلى خمر لم يكن محرما، ومع ذلك قال أرقها أهرقها. فمالك ليس مال الأيتام، إنما هو مالك، وأنت اشتريت هذه المعلبات من التجار هنا أو هناك وهي محرمة، مش حكم جديد هذا، وهي محرمة، فأولى وأولى بك أن تهرقها وتطعمها الكلاب كما قلنا آنفة. وبهذا قد يكتب لك ثواب لعله يكون مزدويا. الثواب الأول حيث أنك تجاوبت مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاستجبت. والثواب الثاني أو الأجر الثاني أنك أطعمت هذا اللحم الكلاب، وقد قال عليه السلام إن في كل كبد حر أجرا، يعني أي حيوان يطعم فله عليه أجر، فكتب له أجرا. إذن يا أبو المنذر الصفقة ستكون رابحة إن شاء الله، والمقصود من الحياة الدنيا هي الآخرة، صح؟ فإذا خسر الإنسان الدنيا وربح بها آخرة يكون رابحا، إذن فأنت الرابح إن شاء الله، بس بقى الله يحيي الثابت إن شاء الله. يعني بما انه يعني هو اذا كان في نيته انه يعني يطعمها لل خلينا نسمي الحيوانات يعني الكلاب وغيرها، هل يجوز له مثلا انه يبيعها على اساس انها لحوم؟ يعني كما في بعض المحلات تباع لحوم خاصه للكلاب او يعني القطط او ما شابه، فيسجل عليها مثلا او يرسم عليها؟ ما يجوز ما تنباع. ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه حتى لو كانت لغير البشر، يعني ما هو يريد يحل الناس. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. خليك معي في الحديث وفكر معي. شو طري معك؟ أسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. نسمع شيخنا النية اللي عند أبو المنذر، يقول في نية لنا ما هي النية لو سمحت؟ تفضل. ما سمعت انا. ان شاء الله بعون الله تعالى ان التجاره يعني بجوز في عمره ان شاء الله، ان اخذ اسوي شقق مفروشه وافضل من التجاره تبعت ان شاء الله، حتى نتفضل الله كمان اكثر من هيك، لانه محل تجاري الواحد ظروفه مش بيده يعني زي بكلمه. ما فهمت. في يعني عندي نيه ان شاء الله. عندك نيه في المستقبل ان شاء الله القريب للمحل أبيعه. وأسوي شقق مفروشة للأجار. إيه بس ما تبيعه وفيه المحرم، يعني تمشي هاي جملة هاي؟ لا، بالنسبة لحديث جابر بن عتيب الذي أردتموه في الإرواء أنه حسن، يقول مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يبغض الله، فأما ما يحب الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله وإن منه ما يكره الله، وأما التي من الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير الريبة. فالآن توضيح المعنى اللغوي في معنى الحديث نفسه حتى تعم الفائدة منه، جزاكم الله خيرا. ومنها ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاغتيال الرجل في القتال واغتياله عند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغض الله فاغتيال الرجل في البغي والفخر. فسؤالك الآن ما هو؟ يعني توضيح معنى الريبة وتفهيم ما معنى الغيرة بالنسبة للزوج مع شركة الزوجة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فالغيرة غيرتان عند الله، إحداهما محبوبة والأخرى مبغوضة أو بغيضة. كذلك الخيلاء نوعان، محبوبة عند الله وبغيضة عند الله. ثم يفسر الرسول عليه السلام المحبوب من المبغوض فيقول: فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة. أي الريبة هو الشك، يشك الإنسان في بعض أهله، في بعض نسائه، في بعض زوجاته، في بعض بناته، يشك لعلها تكلمت مع أحد كلام غير شرعي، لعله أحد طرق بابها، لعله ليس عند صاحب الريبة دليل، وإنما لشدة الغيرة يتظنن لعله ولعله ولعله. فهذه غيرة يحبها الله لأنها تدل على أنه هذا الذي يغار على أهله لأدنى ريبة في نفسه تقع، إنما هذا ليس فيه صفة الدياثة التي معناها أنه لا يغار على أهله، فهذا يغار على أهله لأدنى شبهة وشك وريبة تقع في نفسه على أهله. واضح إلى هنا؟ والعكس بالعكس، ربنا يبغض الغيرة أو الغيرة بدون ريبة، لأنه هنا ما في ما يقتضي أنه يغار، بينما هناك وجد سبب محبوب عند الله أن يغار. فإذا واضح ما هي الغيرة المحبوبة والغيرة البغيضة. طيب أكمل لك؟ أكمل. كذلك الخيلاء، الخيلاء أيضا نوعان، خيلاء يفيد صاحبها في موطن فهي محبوبة، وتضر صاحبها في موطن آخر فهي مبغوضة. فالخيلاء المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، فالرجل يختال في موضعين اثنين، الموضع الأول في القتال في الجهاد في سبيل الله، يختال نفسا وبدنا، أي يظهر الخيلاء أمام الأعداء، لأن في هذا الإظهار قوة له وضعف لعدوه. فهذه خيلاء محبوبة، وهذا هو الموضع الأول الذي ذكر في الحديث. والموضع الآخر أن المسلم حينما يقوم بطاعة لله عز وجل، وبخاصة حينما يتصدق بصدقة، فيشعر بشيء من الخيلاء نفسيا، حيث أنه تغلب على على ما أخبر الله عز وجل من قوله وأحضرت الأنفس الشح، فهو استطاع حينما تغلب على هذه النفس الأمارة بالسوء بأن أخرج الصدقة فيصاب هنا بشيء من الخيلاء، فهذا هو القسم الثاني من الخيلاء المحبوب عند الله عز وجل. أما القسم الآخر فهو كما قال فالرجل فاختيال الرجل في البغي، في البغي أي في الاعتداء، والفخر في الأنساب ونحو ذلك مما لا يفيده بل يضره. هذا هو الجواب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياك. قلت الفجر معلوم ان اكثر الناس الاغلبيه ياخذون بقول الامام الشافعي رحمه الله في قنوط الفجر مداومه، والبعض الاخر يقولون انما نفعله مره او مرات ونقطعه، والبعض يقول لا نفعله ابدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله شهر وتركه، فما الصحيح في هذا الامر؟ وهل هناك في القنوط اذا كان في الفجر رفع اليدين فيه؟ وجزاكم الله خيرا. افيدونا. القنوط شرعا قنوتان، مشروع وغير مشروع. المشروع هو ينقسم إلى قسمين، له سبب عارض والقسم الآخر ليس له سبب عارض. القسم الأول له سبب عارض فيما ينزل في المسلمين من المصائب، وهذا ما يسمى بقنوت النازلة، فهو جائز وفي الصلاة الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس. والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة فهو القنوت في الوتر، حيث يسن القنوت في الوتر دون أن يراعى في ذلك النازلة أو المصيبة تنزل بالمسلمين. فإذا هما نوعان، قنوت لنازلة وقنوت لغير نازلة. قنوت النازلة في الصلوات الخمس، قنوت غير النازلة فقط في سنة الفجر. وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين اللذين ذكرتهما، فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا، فهناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا. هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له إن كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر، لأن القنوت في النازلة لا يختص بالفجر، فهل لا عممت وقنت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقية الصلوات الخمس؟ وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحيانا وفي الصبح فقط للنازلة، وإنما من باب إرضاء الفريقين، إيه هؤلاء بدهم قنوت هي قنتنا لكم، هؤلاء لا يريدون هي ما خنتنا لكم، وهذا كما يقولون يعني يأخذ العصا في الوسط يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معا. فإذا هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له إما أن تدع إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة، وإما أن تعمم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس. ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة الصحيحة. هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال. بالنسبة لرفع اليدين في القنوت، رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر أو قنوت فجر وغيرها من الصلاة الخمس في النازلة يشرع رفع اليدين فيه. وإذا قنت الإمام يرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه أيضا رافعين أيديهم. أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنطون مداومة، فيعني ترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون وراءه، فما حكم ذلك؟ هذا طبعا لا يجوز، لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما، فضلا عن ذلك حديثا، فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية ذلك فيما لو صلى لنفسه. هذا هو الجواب. جزاكم الله خير. وإياك. ثاني. وثالث ورابع. من المعلوم أن حديث وفد نجران عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم عندما أنزل الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل تعالى وندعو أبناء الآية، فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا. فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة، ولكن بعض الناس من المسلمين يقول يمكن سحب هذا الحكم لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم، بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم أي المباهلة على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في حقوقه الدنيوية؟ هذا السؤال اللي بيسأل عن مثلي أبو ليلى، لكن أبو ليلى الآن مو معنا. هذا السؤال أنا مع شيخ عيدو. لا ما بيطلع بيدك تعيده إن شاء الله. الله بيخطأني وبيصوبك أنت. نعم شيخ. نعم تفضل. ذكر الأخ أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لأهل النجران أي نعم وبدأ منهم المباهلة، فهنا بقول هل يجوز انه لاخ من شان مساله دنيويه انه اتفال هويه؟ الحمد باختصار شيخ نجيب. باختصار طيب. نعم معليش منيحه يعني تحفظ جيد. كويس نرضى بالعقيده نرضى منه هالكلام هذا. ما هذا اعطي لك جواب. وانا راح اقول لك كل صراحه كما علمنا نحن بعض اخواننا انه يقول ما أقول أنا قول يا أخي أخطأت شو يقول أخطأت شو وراهد قضية، فأنا بقول عن نفسي أخطأت ولو أنك أنت اختصرت الجواب وأصبت، لكن سبب خطأي أنا هو أنت. تدري لما؟ ليس هذا فقط، وهذا الجواب مثل ذاك الجواب يعني في اختصار. السبب أنك أنت دائما توصي إخواننا بأنه يقدموا أسئلة جديدة ما تكون متكررة، وهذا السؤال لأول مرة يطرح، فكان لازم تطير أنت فرحا وتقول مدد مدد يا سيدي أحمد. فما شفتك تحركت منوب. هذا هو هاي بدنا نصل إلى إخوة الإيمان. تتمة الكلام في الشريط التالي. أقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال هو أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين. أولا لأن القصة جاءت